بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا يتطرق المصنف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة الإعارة، إعارة الشيء. والإعارة كما يعرفها أهل العلم هي إباحة منفعة من غير عوض. إذا كان ستعطي شيء يعطيك عوض، هذا قد يكون إيجار، إيجار. وإذا كنت ستعطي شيء له، هذه هبة. لكن تعطيه شيء ينتفع به ثم يرجعه إليك، هذه إعارة. وإذن الفرق بينها وبين الهبة أن الهبة يتملكها الإنسان، وأما هذه فينتفع منها. والأصل في ذلك أنها من الأمور التي فيها تعاون بين الناس، تدخل في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ودليلها من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه، وجاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم استعار درعا من أبي صفوان أو من صفوان ابن أمية يوم حنين، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ يعني هذا رغما عني؟ قال: لا، ولكن عارية مضمونة، عارية مضمونة. وجاء في تفسير قول الله جل وعلا: ويمنعون الماعون، جاء في تفسيرها أي يمنع عن جيرانه، جزاك الله خير، يمنع عن جيرانه ما يطلبون منه الاستعارة، يعني يطلبون منه أن يستعيرون منه متاعا أو يستعيروا منه فيمنعهم. فهذا فيما جاء في الآثار داخل في قوله جل وعلا: ويمنعون الماعون. قال: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. طبعا لابد أن نعلم أن أركان الإعارة أربعة: المعير، والمستعير، والمعار الشيء الذي يعار، والصيغة اللفظ. عند الشافعية لابد من الصيغة، يعني لابد أن يقول أعرتك مثلا، أو ما يقوم مقام هذه الصيغة حتى يتميز أمر الإعارة عن غيره. هل هو إعارة؟ هل هو هبة؟ لأنك ربما تعطي الشخص شيء وأنت تريد الإعارة وهو يظنه إيش؟ هبة، فيأخذه ويستفيد منه من رأس المال ويتملكه. فإذا قلت له أرجع لي ذاك، ربما قال لك: الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. فتقول له: أنا ما وهبتك، أنا أعرتك. فيقول: لم يتضح هذا. إذن لابد من الصيغة، فلذلك يقول الشافعية لابد من الصيغة. طيب، قال هنا: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. هذا ضابط للإعارة، يعطيك ضابط. شرط الانتفاع هذا طبعا أن يكون مباحا، يعني رجل استعار منك شيء لابد أن يكون مباحا، يريده في منفعة مباحة. طيب، استعار منك مثلا سيارة ويريد أن يسافر بها سفر معصية، هل يجوز أن تعيره؟ لا، ما يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا يذكر المؤلف أربع شروط، المؤلف يذكر أربع شروط. أولا مما يمكن الانتفاع به، يعني يتحقق الانتفاع منه، فالشيء الذي لا انتفاع منه لا يدخل في باب الإعارة، لأن المقصود من الإعارة الانتفاع. ولا بد ثانيا كما ذكرنا أن يكون مباحا، إذا الشرط الأول تتحقق منه المنفعة، الشرط الثاني أن يكون مباحا، الشرط الثالث بقاء العين المعارة، يعني وإن انتفع بها هذا لا بد منه، لأن إذا لم تبق العين فهذه ما تسمى إعارة، الإعارة فيه أرجاع. وعلى هذا هل يعار الطعام للأكل؟ ها؟ ما يعار، الطعام ينفذ يستهلك. هل تعار الشمعة تعطيه شمعة؟ الشمعة تستهلك أيضا، لكن الشيء الذي يمكن أن يرجع مع الانتفاع به هذا في باب الإعارة. الشرط الرابع أن تكون المنفعة آثارا، فلا تصح إعارة الأعيان، يعني المقصود أن يكون هذا عبارة عن منفعة وليس من الأعيان. هذا طبعا عند الشافعية، ولكن الصواب في ذلك يجوز إعارة الشيء الذي هو عين أو المنفعة بشرط الانتفاع به وبشرط بقائه، وبشرط بقائه سواء كان مثلا سيارة أو كان بيتا أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك مما ينتفع منه ويبقى. بعض العلماء يا أخوة زاد شرطا، قال لابد أن يكون المعير عاقلا مكلفا، يعني عاقلا بالغا المعير الذي يعير، لأنه لا يصح تصرف المجنون ولا يصح تصرف الصبي. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة. ما معنى تجوز العارية مطلقة ومقيدة؟ يعني يجوز أن يعيرك الشيء لمدة محددة، يقول لك مثلا لمدة شهر، ويجوز الإعارة لمدة غير محددة يطلق. ومتى ما أراد أحدهما أو أحدهما فسخ هذا الأمر بينهما ألغاه، إما المستعير يرد الأمر المعار، أو المعير يقول لصاحبه أريد حاجتي وهو أحق بها، هو أحق بها. لكن لا بد أن لا يكون إرجاع هذا الأمر فيه ضرر على المستعير، ما يكون فيه ضرر على المستعير، يعني كأن يدخل في عمل وأنت أعطيته آلة أو استعار منك آلة، فإن أرجع لك الآلة ولم تحدد له المدة، إن حددت له المدة فلك الحق في ذلك، وإن لم تحدد له المدة لك الحق في ذلك، لكن أن لا يكون عليه ضرر، ما يبدأ مثلا فتفسد عليه تجارته وتفسد عليه المواد التي اشتراها بسبب أنك أرجعت الآلة التي أعرته إياها. واضح؟ طيب. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يعني ليس يوم قبضها. لماذا؟ يعني رجل استعار من شخص حاجة في شهر واحد ثم تلفت في شهر أربعة، الآن هو يضمن، صح؟ الذي استعار يضمن، يضمن استعر في شهر واحد أو في شهر أربعة، في شهر أربعة حين تلفت. لماذا؟ لأن السوق يتغير، ولأن الأصل أنه من شهر واحد إلى قبل تلفها غير ضامن، هو من أول ما استعارها إلى ما قبل التلف غير ضامن، إذن يضمنها حين التلف، يضمنها حين التلف. طيب لا، هنا تنبيه وهو قضية ما يتعلق بالتقييد والإطلاق. التقييد والإطلاق قد يكون بالمدة وقد يكون بالانتفاع. كيف هذا؟ يعني مثلا إما أن يقيد فيقول أعطيك هذه الآلة أو هذه السيارة أو هذا البيت لمدة 3 أشهر، أو يقيد قضية الانتفاع بالبيت أو الانتفاع بالسيارة. واضح؟ يعني مثلا تنتفع بها داخل المدينة هذه، هذا تقييد أيضا، هذا يدخل في التقييد. إذن التقييد قد يكون بالمدة وقد يكون بالمنفعة، قد يكون بالمنفعة. هذا ملخص لباب الإعارة، وباب الإعارة يعني باب واسع والكلام فيه أو المسائل فيه كثيرة، ولكن كما قلنا نحن هنا في فك عبارات لمتن أبي شجاع. نعم. أحسن الله إليكم. ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجره مثله، فإن تلف ضمنه وأجرة مثله وأجرة هكذا. نعم نعم، أحسن الله إليكم. وأجره مثله وأجرة مثله. نعم. فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل، أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. هنا انتقل إلى موضوع يتعلق أيضا بالتعامل بين الناس، ولكن هذا على وجه الحرمة وليس على وجه الحل، وهو الغصب. ما يتعلق بالغصب، ما هو الغصب؟ هو أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما، أو الاستيلاء على حق الغير قهرا. تأخذ الشيء من شخص ظلما، تأخذ منه الأرض ظلما، تأخذ السيارة ظلما، تأخذ منه الشقة ظلما، استيلاء على وجه القهر، يعني ليس فيه تملك مشروع. طيب الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الصورة هذه باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل اليوم منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. معنى هذا أن أي صورة من صور الأخذ القهري بما ليس لك فيه حق فهو من باب الغصب، أي من باب الظلم الذي لا يجوز. قال ومن غصب مالا لأحد لزمه رده، هذا المال كان متاعا أو كان مالا نقدا، كان ذهبا أو فضة أو أوراق نقدية، كان بيتا، كان أرضا. من غصب مالا لأحد لزمه رده، أي أن يرد هذا المال، ولا بد أن يرده بحالته التي كان عليها، بحالته التي كان عليها. مثلا شخص أخذ سيارة عنوة وغصبا ثم صدم بها، ثم بعد ذلك قال أنا أرجعها لك خلاص ما في بيني وبينك شيء، نقول لا، هنا يلزمه إصلاح الآلة، يلزمه إصلاح السيارة، يلزمه إصلاح الشقة أو البيت أو الأرض أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما أخذت على الصورة التي أخذته، أخذت السيارة بهذه الحال ترجعها بنفس هذه الحال. قال وأرش نقصه، ما معنى أرش نقصه؟ يعني مبلغ النقص، المبلغ النقص، لو أتلف السيارة فيجب عليه إصلاح السيارة، لو خرب البيت يجب عليه ترميم البيت، لو أفسد الأرض يجب عليه إصلاح ما أفسد، ونحو ذلك من الأمور التي يأخذها الناس بينهم ظلما. إذن لا بد من مراعاة النقص الذي حصل، لا يكفي إرجاع إلا إذا عفى عنه، إلا إذا عفى عنه، وقد تقدم معنا هذا في باب الصلح. نعم. قال وأجرة مثله، أجرة مثله يعني حتى وإن لم ينتفع بالعين المغصوبة. مثال ذلك: أخذ سيارة أخذها لمدة شهر غصبا، أرجعها بعد الشهر، قال سامحني هذه سيارتك، نقول هذا يكفي؟ لا. ماذا عليه؟ عليه أجرة الضرر الذي حصل على صاحب السيارة. يعني مثلا اضطر أن يستأجر سيارة فيحكم له بهذا القدر من الضرر، مثلا أرجع له السيارة كما هي، هنا لا تحتاج إلى أرش نقص، لكن تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أجرة مثله، يعني بمقدار الأيام التي حرم من الانتفاع بسيارته. طيب قال الرجل أنا ما انتفعت بسيارتك، أخذتها منك، نعم ما انتفعت بسيارتك، حبستها. يقال لا صلة لك انتفعت بها أو لم تنتفع بها، المقصود أنه هو أي صاحب الحق حرم من الانتفاع بحاجته، حرم من الانتفاع بالعين التي يتملكها، واضح؟ التي اغتصبت عنه أو عليه. قال فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، يعني مثلا إذا أخذ تمرا وأكله يعيده تمرا كما هو على نوعه، إن كان خلاص يرجعه كذلك، إن كان برحي يرجعه برحيا وهكذا. وهذا إذا كان طبعا له مثل، إن لم يكن له مثل بقيمته، أخذ شيء لكن لا يوجد له مثل، لا يستطيع أن يوفر المثل، يقوم هذا بكم المبلغ ويعطى بالقيمة، يعطى بالقيمة. قال فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته، لأنه لا يمكن يا إخوة أن يستوفى الحق إلا بمثل هذا، يعني أخذ شيء لا يمكن أن يعطى، لا يمكن أن يعطي مثله. طيب ما الحل؟ أن يعطي قيمته. طيب يعطي قيمة هذا الشيء، ومسألة الفترة التي لم ينتفع بها إن كان تضرر أيضا يعوض عليها، أيضا يعوض عليها. هذا قد لا يقوم بقضية التمر، لأن التمر مثلا أخذ منه شيء من التمر غصبا، لكن عنده التمر الآخر لم يتضرر، هذا يعاد له إيش؟ يعاد له التمر. شخص أخذ منه السيارة وتقلبت السيارة وتلفت، يعود له إيش؟ يرجع له إما السيارة نفسها أو قيمتها، وأيضا أجرة مثله، أي ما أصابه من عدم انتفاع بحاجته في فترة الغصب. جميل. طيب قال إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. هذا قيد جميل. هنا ماذا يقول؟ يقول الآن أنت عندما تأخذ مثلا آلة أخذتها من الشخص ظلما وأرجعتها أو لم ترجعها له، يعني تلفت، لكن هذا الآلة كان سعرها 1000، ثم نزل سعرها إلى 600، ثم ارتفع سعرها إلى 1200، ثم نزل سعرها إلى 800 وقت التلف. طيب ماذا يعطيه من هذه المبالغ؟ أحسنت، يعطي 1200، أعلى ما وصلت إليه، لأنه حق له، وهي أيضا زجر وعقوبة لمن أخذ المال ظلما أو أخذ المتاع ظلما. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجواز فيما ينقص دون الجوار. الزاي هذا خطأ أيضا في المطبوع، دون الجوار. أحسن الله إليكم. دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل وإن كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. نعم، انتقل هنا إلى مسألة الشفعة، هذه مسألة متعلقة بالشراكة في شيء، الشفعة. وما هي الشفعة؟ يقول العلماء هي استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه، أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته. وبعضهم عرفها بتعريف آخر، والتعريف متقاربة، قالوا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث، فيما ملك بعوض. مثلا أنا حتى أوضع يعني معنى الشفعة، شخصان يشتركان في أرض أو يشتركان في بيت، طيب في عقار، أحدهما يريد أن يبيع نصيبه، فالأحق بالشراء هو الشريك. معنى ذلك أنه لو جاءه رجل أراد أن يشتري نصيبه وأعطاه على ذلك مال، فلا يجوز له أن يبيع حتى ينظر شريكه هل يريد أن يشتري وأن المبلغ كذا، فإن تنازل الشريك عن شراء هذا الجزء باعه لغيره، باعه لثالث، وإن لم يتنازل وقال أنا أدفع فلا يجوز له أن يبيعه لغيره. هذا معنى الشفعة. مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، هذا شرط. الشرط في الشفعة أنها في المال الشائع المشترك. أما إذا كان هذا عنده أرض له وهذا عنده أرض له، يعني ملك، فيجوز له أن يبيعها دون أن يرجع حتى إلى الأول. لكن قد يكون أحيانا من حسن الجوار ومن حسن العشرة أن ينظر لجاره من يناسبه في التملك بجانبه، هذا باب آخر، هذا فيما هو مقسوم. أما ما كان مشاعا بينهما، ولا فرق في ذلك يا إخوة بين أن يكون بالنصف أو يكون بجزء. يعني مثلا لو كان أحد الشريكين يتملك الثلثين والشريك الآخر يتملك الثلث، فهذا أيضا له حق الشفعة في الثلث، له حق الشفعة في ذلك، واضح؟ طيب. قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، يعني الشفعة هنا واجبة للشريك المخالط، خلطة تملك كما قلنا وليس خلطة جوار. إن كان جارا له فلا تكون الشفعة واجبة، واضح؟ طيب، لماذا؟ لحديث فإذا وقعت الحدود قال وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود خلاص، هذا حدك وهذا حدي، هنا لا شفعة. طيب، قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، يعني ما يقبل القسمة هذا فيه شفعة. طيب الشيء الذي لا يقبل القسمة، هناك محل صغير هذا لا يمكن أن تبيع، أنا وأنت شريكان فيه، هل يقبل القسمة هذا؟ هذا لا يقبل القسمة، واضح؟ لو جاء الشخص الآخر وقال أنا اشتريت نصف المحل، فإنه سيعطل المنفعة، يكون لا قيمة للمحل، يكون عندك متر واحد مثلا، ماذا تريد به؟ فإذا هذا لا يقبل القسمة. طيب ما الحل في هذا؟ الحل في هذا إما أن يبيع المحل لثالث وكل واحد يتصرف بالمال، أو يبيعه لصاحبه، يتنازل ويبيعه لصاحبه، لأن هذا لا شفعة فيه، يعني لا يحق له أن يبيعه لثالث. طيب، بعض العلماء ذهب إلى جواز الشفعة فيما لا ينقسم. نحن هنا على يعني ما ذكر الشافعية أنه لا يحل القسمة، أو لا تحل الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وأظنه قال الجمهور على الجواز، والله أعلم. طيب، لأنه يعني في الأصل هو متملك، في الأصل هو متملك، فيحق له أن يبيع قسمه في ذلك. طيب، قد يكون متضررا من بقاء الشراكة مثلا، قد يكون هو متضرر من بقاء الشراكة، فقالوا بيع القسمة أو بيع قسمه نعم فيه ضرر، لكن قد يكون أهون من ضرر البقاء أيضا، قد يكون أهون من ضرر البقاء. فعلى كل حال، الذي قرره الشافعية هنا أن الشفعة فيما يقسم، أما ما لا يقسم فلا شفعة فيه. واضح؟ طيب، قال وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، يعني تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل. هنا قال وفي كل ما لا ينقل، يعني العقار لا ينقل، الأرض لا تنقل، الشقة لا تنقل، العمارة لا تنقل، هذا الذي يكون فيه الشفعة. هذا ما ذكره هنا، والنووي وغيره من الشافعية على جواز الشفعة فيما لا ينقل أيضا، على جواز الشافعية فيما ينقل، على جواز الشفعة فيما ينقل أيضا، فيما ينقل مثل ماذا؟ مثل السيارة مثلا. إذن لا يحدد فقط بموضوع العقار، وإنما أيضا يقع في غيره كسيارة أو على نحو ما سبق، على نحو ما سبق. وبعضهم يفصل يقول ما ينقل على قسمين، إن كان تابعا، يعني مثلا الأثاث في داخل العقار، الأثاث تنقل صح؟ العقار لا ينقل، بيت لا تنقل، لكن الأثاث ممكن أن ينقل صح؟ قالوا التابع تابع للقاعدة الفقهية، إذن الأثاث يتبع، فيجوز الشفعة فيه، يجوز الشفعة فيه. أما ما يكون مستقلا ليس تابعا، فهذا قالوا لا يصح الشفعة فيه، لا يصح الشفعة فيه. على كل حال، هذه يعني بعض الأقوال الواردة في قضية ينقل أو ما لا ينقل مما يصح أو لا يصح فيه أمر الشفعة. قال بعد ذلك وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. هي على الفور، لماذا؟ لأن التراخي يضر بالمشتري، صار في تراخي، صار هذا فيه ضرر على المشتري. لكن إذا كان من غير يعني، أو كان هناك عذر، كان يكون مسجونا مثلا أو نحو ذلك، فينتظر حتى ينتهي هذا العذر، حتى ينتهي هذا العذر. أما التماطل، يعني مثلا إذا كان معك شريك وجاء ثالث يريد الشراء، فقلت لشريكك هذا يريد الشراء ب10,000، فقال لك أنا سأعطيك إياها، فهو أحق بها صح؟ طيب تماطل، والله ما عندي، والله بعد 6 أشهر، ألا يضرك هذا؟ هذا فيه ضرر عليك. إذن هنا إن لم يكن له عذر تسقط الشفعة، إن لم يكن له عذر تسقط الشفعة، ويحق لك البيع لثالث، يحق لك البيع لثالث، لأنه في القاعدة إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب، قال يعني طبعا هنا في قوله بالثمن الذي وقع عليه البيع، يعني لا يجوز له أن يزيد، لا يجوز له الزيادة، خلاص بالثمن الذي أو بما هو من عادة السوق مثلا فيعطى، لا يزيد على جاره لأن هذا فيه ضرر عليه. طيب قال بعد ذلك: وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل. يعني إذا أحد الشريكين تزوج امرأة وقال مهرها جزء من العقار، تزوج امرأة وقال مهرها جزء من العقار، يصح هذا طبعا من حيث المهر يصح. طيب ثم بعد ذلك أراد أن يبيع قسمه، فهل يعطى للمرأة سعر العقار أم يعطى لها مهر المثل؟ يعطى لها مهر المثل. لماذا؟ لأن هذا سمي مهرا، والمهر يعطى بالمثل لا يعطى بالسعر، لا يعطى بسعر العقار، قد يكون أكثر من السعر وقد يكون أقل من السعر، لكن بما أنه مهر فتعطى مهر مثلها، تعطى مهر مثلها. طيب قال: وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر التملك أو على قدر الأملاك، يعني كلا على حسب نصيبه، بعضهم مثلا قد يكون 5 شركاء كل واحد يملك 20%، قد يكون 3 شركاء كل واحد يملك 30%، قد يكون شريكين كل واحد يملك النصف، قد يكون أكثر قد يكون أقل شيء شريكين طبعا، قد يكون أكثر من ذلك، إذن كل واحد على حسب نصيبه، كل واحد على حسب نصيبه في باب الشفعاء. نعم. فصل: وللقرائض 4 شرائط أن يكون على ناظر. وللقرائض ولا وللقراض؟ وللقراض. للقراض نعم. أحسن الله عليكم. وللقراض 4 شرائط أن يكون على ناظم من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. نعم. القراض والقراض هي المضاربة، هي المضاربة. وما هي المضاربة؟ دفع مال أحد الشريكين إلى غيره، دفع مال أحد الشريكين إلى غيره يتجر فيه، والربح بينهما حسب الاتفاق، والربح بينهما حسب الاتفاق، هذه صورة المضاربة المعروفة. طيب قال هنا: وللقراض 4 شرائط، يعني 4 شروط. أولا: أن يكون إلى ناض من الدراهم والدنانير، يعني لابد أن يكون نقد مضروب، أن يكون نقدا مضروبا معلوما. بعض أهل العلم الشافعية هنا ينصون على أن المضاربة لابد أن تكون في المال، سواء في الذهب والفضة أو فيما يقوم مقام الذهب والفضة، وهي الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. غيرهم من أهل العلم يرى جوازها كذلك في غير النقود، في بقية الأمور من العروض. طيب إذن هذا الشرط الأول، أن يكون إيش؟ أن يكون بجزء معلوم من المال. معنى هذا أن لا يقول له تضارب معي في تجارة دون أن يحدد رأس المال، هذا فيه غرر، قد يعطيك شيء يعني قليل لا تصلح به تجارة، وقد يعطيك شيء غير محدود يحصل فيه غرر واختلاف، إذن لابد أن يحدد رأس المال. قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يعني يا إخوة العامل الذي يقوم بالجهد لابد لرب المال أو صاحب رأس المال أن يعطيه التصرف المطلق فيما يتعلق بالتجارة، البيع والشراء وما يتعلق بذلك من الإعلانات ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه إن قيده خرج من نطاق المضاربة إلى نطاق العمل بأجر، ها؟ يعني حدد عليه المهام، هذا ما صارت فيها مضاربة. فالمضاربة فيها نوع شيوع في التصرفات، فمعنى ذلك أنه يبيع ويشتري، بما أنها في مصلحة العمل، ما لم يكن عنده سفه أو أنه ليس من ذوي الخبرة فيتضرر صاحب المال، فهنا على حسب الاتفاق بينهما. قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يعني فيما تصح من فيه التجارة غالبا لابد أن لا يمنعه من التصرف، لابد أن لا يمنعه من التصرف. قال: وأن يشرط له جزءا معلوما من الربح، هذا الجزء المعلوم من الربح بالقدر أو بالنسبة لا بالمبلغ. يأتي صاحب المال ويقول: هذه 100,000 رأس المال، وخذ هذا المبلغ وتاجر به، وكم الربح؟ يكون لك 30% من الربح، ولصاحب المال له 70% من الربح. إذن هنا المتاجر بالثلث، قريب الثلث يعني، هذا حدد. إذن لا يصح له أن يقول المضاربة بيننا بحيث أنني أعطيك شهريا 3,000 درهم، لا يصح. لماذا؟ إن قد يكون فيه ضرر إما على رب المال وإما على العامل. إن كان الربح كثيرا ففيه ضرر على العامل، وإن كان لا يوجد ربح خسرت التجارة وهو ملزم بدفع المبلغ، هذا فيه ضرر على رب المال. إذن هما شريكان بالنسبة، شريكان بالنسبة، واضح؟ له 30 هذا له 70 مثلا. قال: وألا يقدر بمدة، يعني معنى ذلك الأصل في المضاربة أن لا تقدر بمدة. لماذا؟ لأن تقديرها بمدة قد يضر بأمر الربح. لو قال لك أضاربك على سنة، أو بيني وبينك مضاربة على سنة كاملة، فانتهت السنة ولم يبدأ الربح بعد، هذا فيه ضرر، فيه ضرر. إذن فالأصل عدم تقييد المدة، هذا الأصل. قال: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. إن تعدى العامل لم يحفظ المال ولم يتحرز في أمر التجارة وتلف المال، هنا يضمن. أما الأصل فهما يتحملان الغرم والغن، معنى ذلك أنه لا يوجد ربح للعامل بسبب تلف المال، ولا ضمان عليه إن كان محافظا على المال. جاءته جائحة، جاء مطر شديد أفسد عليه مثلا، وهو متحرز ويحفظها في مخازن خاصة إذا كانت البضاعة مثلا مما تتلف ونحو ذلك. قال: وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، يعني إن حصل ربح في جزء من التجارة وفي جزء من التجارة حصل خسران، مثال لو كان لصاحب المال له محلان لبيع البضاعة، هذا المحل كسب وهذا المحل خسر، يجمع الربح مع الخسارة ثم يقسم بينهما، ثم يقسم بينهما، واضح؟ إذن تجبر الخسران، يجبر الخسران بالربح. نعم، هذه خلاصة مسألة المضاربة بين الشريكين. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.